المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم. وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأنما جاء مع جبريل إلى آخر الثلاثة الأبيات، هذا داخل فيما تقدم من صفة الكلام، وإنما أفرده بالبحث لأن المعتزلة والجهمية كثر امتحانهم لأهل السنة في القرآن، وأشد ما امتحن بذلك الإمام أحمد. قال الإمام السفاريني رحمه الله: كلامه سبحانه قديم، أعيا الورى بالنص يا عليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كلامه سبحانه قديم، أما لفظة قديم فهي مبتدعة لم ترد عن السلف الصالح، والصواب أن نوع كلام الله قديم، وأما أفراده فهي متعلقة بالمشيئة، فكما أنه يفعل ما يشاء متى شاء كذلك، فكذلك يتكلم بما شاء متى شاء، وقد نبه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة. قوله أعيا الورى أي أعجز جميع الخلق بالنص القرآني، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وليس في طوق الورى من أصله أي ليس في وسعهم وطاقتهم من أصل خلقتهم وجبلتهم أن يستطيعوا سورة من مثله، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.